تشبه السحر أولا، لكنها حقيقة والسحر خيال. السحر ما يمكن يقلب اليد إلى بيضاء أو المتحرك إلى ساكن أو الساكن إلى متحرك، ما يمكن يقلبه حقيقة، لكن هذه الآية حقيقة. وفيه أيضا دليل على مبدأ الاحتراز في الكلام، ينبغي الاحتراز في الكلام عندما يوهم الشيء لأمر يفترض منه، بقوله صالح بقوله من غير سوء، فإن البيضة قد تكون من سوء ولكنه احترز بقوله من غير سوء. هذه ثلاث فوائد. وفيه الفلاية دليل على أن موسى عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى 9 آيات، منها آيتان سابقتان والباقي لاحقا، فما هذه الست؟ الطوفان، والجرأة والهمة، والوفادة، والجمع، وهذه الاثنان سابقا لاحقا. السنين وأقسم الثمرات. ومن فوائد الآيات أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل نبيا إلا بآية لتقوم الحجة. من أنت واخذ إيه؟ لا نيه، عطنا الكلمة أو الجملة اللي في الآية تدل عليها. في 9 آيات تأخذ بضاعة من رئيسه في 9 آيات. طيب ما هي الحكمة في أن الله لم يرسل رسولا إلا بآية؟ هنا يعني ما تقوم الحجة إلا بهذا. إذا لو جاء رجل وقال أنه رسول من عند الله بدون آية، ما صدق، وإذا لم يصدق فلا حجة على الخلق به. إيه ما هو صحيح هذا، صواب النفيل الظرفية على بعض، وأنما ما ذكره وغيره ما هي من الآيات العظيمة. الآيات العظيمة هي آية. وفيه دليل على طغيان فرعون وقومه. من توقد عبد العزيز؟ ما لأن ما قال إنهم كانوا قوما فاسقين. ترى أنا ما نقبل أن الواحد يأخذ كل جملة منه، لأن على كل حال يلقاه. طيب، وفيه دليل على أنه ينبغ أو أنه من الفصاحة والبلاغة قرن الحكم بتعليله. لما استجيبهم بعد ما بعد جاءهم لا اين نعم اين تعليل الارسال اذا فعلوا قومه. لماذا؟ انهم كانوا قوما فاسقين. وقد ذكرنا ان من فوائد تعليل او قرن الحكم بالتعليل قرن الحكم بتعليل له فوائد، ترى هذا خارج عن نطاق الآية. نعم تعطينا انت يمكن فاهمة، لكن نعم التعميم بعموم العلة كذا. إذا ذكرت العلة فلا ثلاث فوائد اللي إحنا نعرف يعني يمكن يكون أكثر. أولا بيان حكمة الله سبحانه وتعالى في تشريعه وقضائه. الثاني التعميم بعموم العلة. والثالث أن المخاطب يطمئن إذا علم حكمة الحكم يزداد طمأنينة.